بالقمر. اليوم في بعدك ألف يوم والقلب كان قد السهر. اليوم في بعدك ألف يوم والقلب كان قد السهر. يا عقد فوق سدر الحياة العشق جوانا صلاح. يا سينا وجودك سند مادت مادت مادت مادت مادت مادت. الله الله الله يا بلدي يا بلدي غني ستي حيلك يا بلد. غني يا ولدي يا ولدي غني ستي حيلك يا بلد. غني يا أرضي يا أرضي